زعيقنا تتردم تحت التراب، إنما لو حبيت تزعيقنا تتردم تحت التراب. السبعات والالتزام بنتاس أشوف طبع الرجال، وما تكعكعش وما تصوركش، الهدوء لحظة الأبطال. هنعلم فيك كل حد أنت خلصة مش محتاجك دال. العصافة قالت كلمتها تتعامل مع عندها، طول عمر الجدع لما بيقع بيقع ما بيسلمش، بس الوقت بيفضل إلا ومهما بيعلى ما بيكملش. حرف السوسة دماغه مهووسة ومن الأخطاء ما بيتعلم، على كل حال صدق اللي قال دين الكلب ما بيتعلمش. مبطلتش وما تهزرش وشوف لك ساتر ما تتهورش، البيجيت مومين الكنجي طول عمره راجل ما تغيرش. لا يا صاحب الصحيح حتى لو بالغلط اتسام، النخوة لو عز دار يحسب ده في اللي عنده ده. زي ضحكة بتيجي صدفة بس بتسيح أيها والله ما تسوى عايش الدنيا دونك، لا ولا تسوى حياتي في الوجود. والله ما تسوى عايش الدنيا دونك، لا ولا تسوى حياتي في الوجود. ولا كان سلطان اذا بجد رجول على حق ظابط حاله في كل مكان الدنيا ليه تملي كان هنا ولسه فيه حاجات جميله الزعيم